يا ذاكرين النبي خذتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي خذتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي خذتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب حبيبي قدره لدى المولى وسيع رحيم له ومن تقبت بحبله قد سمعت